الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. أيها المؤمنون، لقد جاءت الأمم بأخلاق أو بخلق حسن قليل أو كثير، إلا أن هذه الأمة وهذا الدين جاء بكماله، أي بكمال هذا الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فلم يبقى بعد هذا القول لضعيف أن يتعلق بغيره، ولم يبق له عذر في أن يربط الناس بغير خلق هذه الأمة وخلق هذا الدين الذي أعلى الله قدره ورفع شأن الأمة التي تتبعه. ومن ثم قد يضعف بعض المسلمين أمام ما يرون من الأمم الأخرى من الأخلاق المتكلفة الزائفة، فيتأثرون بها، وخاصة إذا كان أو كانوا يعيشون في مجتمع انعدمت فيه الأخلاق، فتأثرهم بالأمم الأخرى يصاحبه عدم وجود محيط أخلاقي في قومهم وفي أمتهم وفي مجتمعهم الذي يعيشون فيه. وهذا حال وسبيل ضعفاء الشخصية الذين يتعلقون بالظاهر ولا يرون حقائق الأمور ولا يغوصون فيما وراء الظاهر وما وراء المشاهد. ولو دققوا لعلموا أن حسن إدارة أولئك لحياتهم وطريقة معيشتهم ونظامهم لا يعد تزكية لهم، لا يعد تزكية لهم، والمقصود هم الأمم الكافرة، لا يعد هذا مدحا لهم، فحالهم لا تعدو كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن المسلم المنتمي لهذه الأمة التي يعرف خلقها إذا تأثر بالأمم الكافرة وراغبهم عليه من حسن السير ودقة النظام وتسيير الأمور وإدارتها يظن أن الأخلاق عندهم فيمدحهم ويزكيهم، لا تعدو حالهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم على الدنيا عرفوا كيف يسيرون الدنيا ويعيشون من أجلها لأنها هي جنتهم. فما تعلموا من علم إلا من أجل الدنيا، وما حسنوا من سيرتهم وطريقتهم في العيش إلا من أجل المصلحة والمنفعة الدنيوية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن أصحاب العلم الحقيقي هم الذين يعرفون الله ويوحدونه ويخشونه ويتقونه، فعلمهم علم رفيع. أما هذا العلم الذي يسير الدنيا والذي لا نملكه نحن، وهذا لأسباب، أسباب من كسبنا وما عملته أيدينا، فعرفوا كيف يسيروا أمورهم فلهم ما لهم في الدنيا، ولكن هم عن الآخرة غافلون. فمن قلة عقل المرء وبلادته أن ينظهر بما عليه أولئك من حسن الأخلاق بين قوسين مع التحفظ، حتى أنه يجعل منهم هم المثال الأعلى له، لربما أوجب ذلك تقليدهم بكل شيء حتى يولع بزيهم ولسانهم وطريقة معيشتهم حتى في البيوت، ولربما لم يقض له عيش إلا إذا عاش بين أظهرهم وسافر إليهم وهاجر إليهم وأقام بين أظهرهم، فضلا عما يمدحهم به ولسانه ليل نهار يذكرهم بخير يمدحهم ويذكرهم بالمثال الحسن. والله سبحانه وتعالى نهى أن يذكر أولئك الكفار بمثال حسن وأن تضرب لهم الأمثال الحسنة، بل لا بد من أن تضرب لهم الأمثال السيئة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وانظروا كيف وصفهم الله في القرآن الكريم والأمثلة التي ضربها الكفار في القرآن الكريم، ولا يتضجر بعضكم إن لم يفهم كلامي في البداية فسيتضح في النهاية بحق الله، ولا يسارع ربما بالحكم على هذا الكلام أنه خاطئ. نحن ندري أن الواقع عندنا مزري وأن الكفار يعيشون عيشا كريما كما يقال في جميع جوانب الدنيا، ولكن دائما الناس يركزون على الدنيا وينسون الآخرة، والمسلم يعيش الدنيا والآخرة. فتأملوا كيف ضرب الله لهم المثل السيء حتى قال بعضهم جعل السيء لما يتضمن من العيوب والنقائص للمشركين وأربابهم. قال الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنها أبشع الأمثلة، من أبشع الأمثلة وأفظعها. يشبههم تارة بالحمير وتارة بالكلاب وتارة أضر وأشد شرا من الأنعام. ولذلك قال سام مثلا: القوم الذين كفروا أو كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال تعالى: مثلهم أو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تطرقه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه أمثلة للذين كفروا، فكيف يذكرهم المسلم بالمثل الحسن والرب عز وجل يصفهم بهذه الأوصاف؟ وسوف تعرفون لماذا. هؤلاء من تفعوا بالدين، من تفعوا بأمر الآخرة، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى سيئة، ساءت أخلاقهم مع الرب عز وجل، رغم أن الكافر يقول الرب، الرب يتكلم بالرب ويتكلم بالإله كالمسيحيين واليهود، ولكن طبعا معاملتهم مع الله عز وجل سيئة للغاية، لا أدب فيها ولا أخلاق. ومن عامل الرب عز وجل بالأدب السيء وبالخلق السيء، فكيف يعامل البشر بالمعاملة الحسنة؟ ولهذا ما ذكر الإنسانية هذه وذكر يعني الرحمة في بعض الأحيان والحوار وتطوير الإنسان، ما هذه الكلمات إلا ظاهر، إلا ظاهر يخادعون به ضعاف العقول. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح الكفار قط ولم يذكرهم عليه الصلاة والسلام بخير أو حسن، بل كان إذا ذكر عنده الكافر وما هو عليه من سيرة أو نظام إلا وثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجانب السيء والجانب المظلم من حياة الكافر. لهذا لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم مرض في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام، وجاءت بعض نسائه تزوره تقول عائشة رضي الله عنها، فذكرت له كنيسة بالحبشة تسمى مارية، وكانت أم حبيبة وأم سلمة من الذين أتوا الحبشة وهاجروا إلى الحبشة ورأوا ما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي مريض على فراشه، صرنا يتحدثنا عما رأينا في الحبشة. فقالت إحداهن وهي تتكلم والرسول يسمع، تتكلم عن الكنيسة وحسنها وما فيها من صور. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه من تلك الصور، الذين يبنون المساجد على القبور هم النصارى. قال أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا، ونحن تأثرنا بهم طبعا، بنوا عليه مسجدا وجعلوا فيه من تلك الصور، ربما صورة ذلك الصالح وتمثال ذاك الصالح. ناس يعيشون المظاهر، ناس يعيشون المظاهر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أولئك شرار الخلق عند الله، والحديث في مسلم والبخاري. أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا محل الشاهد. فانظروا معاشر الإخوة كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة التي فيها نوع مدح للكفار، حولها إلى الذنب المحض، رغم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو التي قالت هذا الكلام لا تريد تزكية الكفار، ليس في نيتها ولا مقصودها أن تزكي الكفار وتمدح الكفار، سوى أنها ذكرت ما رأت من حسن الهندسة، حسن التعمير، كيف يبنون كنائسهم، كيف يعمرونها، هي ذكرت شيئا رأته. فما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يقولون اليوم في الكفار لو شهدوا شهادة الإسلام لسبقوا المسلمين إلى الجنة، أو الذين يقولون انظر إلى فلان وفلان تربى عند استفلان المعمم الكروم هو الذي رباه. فالناس تأخذ من أخلاقنا الذين استعمروهم الذين نهبوا خيراتهم، لو كان الكافر له أخلاق كيف يعيش على ظهر الغلابة، على ظهر الكادحين؟ كيف يأكلون خيرات الأمم ويبنون بها أوطانهم؟ ما حضارة الغرب إلا من تعب وشقاء الكادحين في الأرض من هذه الأمة. والاستعمار يحكي، بل الاستغمار كما قال ابن القاسم رحمه الله، الاستغمار ما هوش الاستعمار. أين أخلاق الكفار؟ وما زال الناس اليوم يتحدثون عن القرون، مسيو فلان زاد كذا وكذا، مسيو فلان ربى فلان وربى فلان. الناس ربات عند البابوات البيض الباباط في تربوح، ترباوا عندهم فلان، تربى عندهم فلانة، تربت عند الأخوات النصرانيات اللي يصير هذا اسمهم في المستشفيات والبيض المعروفة. ما زال إلى يومنا الناس تتحدث بأخلاق الكفار، أي خلق للكفار بعد ما صنعوا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين إلى زماننا؟ وانظر ما يحدث في العراق وفي فلسطين، أين أخلاق اليهود وأخلاق النصارى؟ ولكن بعض الناس يطعمهم بعض الكفار في بلادهم بشيء من القورو وبشيء من الخبز والشوكولاتة، فيظن أن الكفار عندهم إحسان فارق وخلق كبير. نعم، يرون النظافة في الشوارع، يقول أوروبا نظيفة، ناس نظام، نظافة. ما الذي منعك أن تقوم الزبالة من أمام بابك؟ ما الذي منعك؟ إن هذا الدين جاء بالخلق الكامل، وإذا كنت ترى أنه ليس في الأمة خلق فاعلم أنه ليس في الكفار خلق. هذا لا يدل على أن الكفار على خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدحهم مدحا قط. نعم، الذي لا يخشى الله ولا يخاف الله عز وجل يمص دماء الناس، وطبعا يظهر لك مصلحة أو مسرحية أخلاقية ظاهرة للناس حتى ترى فيهم الإنسانية وترى فيهم الرحمة. انظر ماذا يفعل الطائر الأحمر في العالم والأطباء بلا حدود والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان إلى آخره إلى آخره، ماذا يسمعون اليوم في بلاد المسلمين الذين يموتون اليوم في أرض المسلمين يوميا؟ التفجيرات يوميا، الذبح يوميا، الدماء. ما الذي صنع في بلاد كانت آمنة ولم يوجد فيها بعض تجبر من بعض الحكام المسلمين وبعض الظلم، ولكن أمام ما نجده اليوم الذين يزعمون أنهم يصدرون الحرية والديمقراطية للأمم، ماذا فعلت هذه الحرية والديمقراطية للأمة الإسلامية سوى أننا ماذا؟ ذبح بعضنا بعضا وقتل بعضنا بعضا، من أين لنا هذا لو لم يكن من عند الكفار الذين يديرون الخلايا والأيادي السوداء في بلاد المسلمين؟ ما عرفنا هذا إلا منذ أن سمعنا بهذه الحرية والديمقراطية، ما عرفنا هذا. كان الواحد يبيت والنوافذ مفتوحة والأبواب مفتوحة في الصيف، ولا يخشى الواحد على نفسه. قليل تسمع إنسان قتل، أخذت له سيارة، أخذت له شاة، قليل قليل جدا تسمع هذا. حتى صار اليوم المخدرات والفساد والانحراف، من أين لنا هذا؟ لأننا تركنا ديننا وأردنا أن نأخذ الأخلاق من عند الكفار، خذوا الأخلاق من عند الكفار. تروا النتائج، إن ما عليه الكفار من أخلاق ظاهرة إنما مرجعه إلى حرصهم على الجاه، لا يخشون الله، وهم عن الآخرة هم غافلون. أخلاقهم ليست مبنية على الآخرة، على الخشية من الله، وإنما حفاظا على سمعتهم، حفاظا على جاههم، حفاظا على مناصبهم الاجتماعية ومكانتهم السياسية الرفيعة في العالم، يحافظون على هذه الأمور. ولهذا تجد الرجل يخشى أن تسجل عليه كذبة، يخشى أن تسجل عليه فضيحة أخلاقية، يخشى أن يمسك وهو مخمور سكران، لأن الجرائد تنشر ذلك والقنوات تنشر ذلك، فيخشى على سمعته فيحافظ عليها في إطار عمله. أما خارج عمله فهو من أشد الناس حرصا على الفساد. يوم أن تغفل الكاميرا فلا تصوره، والصحفي أو الصحفي فلا يتبعه، تجده من أشد الناس فسادا، لأن هؤلاء الرؤوس الكبيرة هم الذين يديرون الشركات الوهمية وتبييض الأموال وتصدير المخدرات وبيع الأسلحة في العالم النامي، العالم الثالث ولا العالم الرابع ولا الخامس، ما أدري. من الذي يدير الفساد في هذه البلدان ويسيئ أموال هذه الدول النامية الضعيفة ويأكل عرقها ويأخذ ويبذل خيراتها؟ هؤلاء الناس الذين ترونهم اليوم في المكانة العالية، وهذا ما يعرف عندهم بالمافيا. هذه السياسة عندهم إنما يسيرها من الذين ينظمون الحياة بدقة هناك، هم الذين ينشئون الفساد ربما في بلدانهم، أما في غير بلدانهم فهذا نجزم به. نعم. وكذلك حال الكافر كما قلت لكم يخشى على سمعته وجاهه. وأذكر هنا قصة أبي سفيان لما كان كافرا وذهب إلى الشام ودعاهم هرقل ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سائله عن الرجل الذي بعث فيكم، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيبني ولا تكذب. وقال لأصحابه إن أثرتم عليه كذبا فأوقفوه أو كما قال. فقال أبو سفيان، وهذا محل الشاهد، لولا الحياة، انظر، لولا الحياة أن يقصر علي أصحابي الكذبة لكذبته، لكذبته، لولا أن تسجل علي كذبة ويكذبني أصحابي لكذبت هرقل وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الكافر من زمان إلى يومنا، لو استطاع أن يكذب لكذب، لو استطاع أن يكذب لكذب، لو استطاع أن يخون لخان. نعم، أما المسلم فلا يفعل ذلك خشية لله، رجاء الثواب عند الله عز وجل، وليس من أجل السمعة. فيحرصون على الدنيا، حرصهم على الدنيا جعلهم يعيشون معيشة قاسية. والله الفقير والمسكين لا يجد بينهم خوف، إما أن تعمل وإما أن تموت جوعا. المسكين بينهم والله لا يجد لقمة العيش، النظام ثم النظام وسرعة النظام لا ينتظر أحدا، ومن فاته القطار مات وهلك. نعم، معيشة قاسية بلا رحمة، لأن الدنيا جنة الكافر، ولهذا ولدت بينهم الأنانية. لا يسأل، هل سمعتم كافرا يسأل عن جاره؟ هل سمعتم كافرا يسأل عن أولاده؟ هل سمعتم كافرا يسأل عن أبيه وأمه؟ سبحان الله، طالعوا لمن جاء أن يطالع. الأرقام والإحصاءات في الحياة الاجتماعية تحت انتكاسة أخلاقية تامة، لا أخلاق لهم، لا أخلاق لهم. الأنانية ولدت بينهم الشحناء، ولكن لا يتعدى بعضهم على بعض لأن القانون صارم. ولهذا كأنهم يعيشون كالآلات، رجل آلي مبرمج على أمور معينة يفعلها بدون عواطف، بدون علاقات اجتماعية أو مشاعر أو أحاسيس. نعم، هذا هو حالهم، هذا هو حالهم. وإن شئت أن تقارن بين أخلاقنا وأخلاقهم فبعد جلسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، إن الواحد منهم لا يتعجب، منهم لا يتعجب من حال المسلم الذي بلغ الشيخوخة والكهولة كما قال بعض الكتاب، يتعجب من المسلم الذي بلغ الكهولة أو الشيخوخة ولا زال ماذا؟ يحترم والدته ويقدر والده ويعيش معه في بيت واحد وتحت سقف واحد. ما زال الرجل منا يطيع الأم ويطيع الأب، وله ما أدري مجموعة من الأولاد، صار أبا كبيرا، ولكن بما أن الأب موجود لا زال تحت طاعته، طاعة أبا. أما الواحد منهم فيفر من أبيه وأمه ولربما من صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ثم عداه ينجو ثم ينجيه. هذا في الدنيا قبل الآخرة، هذا في الدنيا قبل الآخرة. حتى لو دعي أحدهم إلى وفاة أو جنازة أمه أو أبيه ماذا يقول؟ لا أستطيع الحضور، التكلفة المالية عالية، التذكرة غالية جدا، أصرف أموال لأحضر ماذا؟ وضع جثة في التراب، لا يحضر، أتأسف. أما الواحد منا إذا سمع بأبيه يموت ولو العلاقة بينهما سيئة تجد يحضر من أي مكان أو موقع كان فيه في الكرة الأرضية لا أقول في البلاد، تجده يجتهد لكي يصل حتى يرى أباه قبل أن يوارى التراب. إنها عاطفة عظيمة جياشة، هذه العاطفة هي التي أسسها وبناها ورباها الإسلام، فلولا الإسلام لكنا أنعام. نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى أولئك الذين الأبناء معاملة آباء الأبناء بينهم، تجد الابن لا يستطيع أن يعيش مع أبيه إلا بأجرة عنده، ولا يأكل في بيت أمه وأبيه إلا بمصروف بمال، ليس الأمور بالمجان، كل من يعيش بنفسه. لذلك أما عن الجار فحدث ولا حرج، الجار لا يسأل عنه ولا يبحث عنه، اللهم إلا صباح الخير مساء الخير. بعض الناس انظر كيف لا يكملون الكلام، والله نحن نكثر الكلام واشرع عبد الباس الحمد لله نحمد الله تعالى على الصحة والعافية، نكثر الكلام حتى نحمد الله عز وجل ونفعل العافية ونفعل على الحال، نعم حتى نخرج من الناس كما قال السلف الحمد لله عز وجل. ولكن هم صباح الخير مساء الخير، قد يموت الجار يأكله كلب في البيت ميت مسجع، يأكله الكلب حتى تنبعث الرائحة من تحت الأبواب، لا يستطيع الواحد أن يكسر الباب حتى ينادي الحماية أشم رائحة موت من تحت الباب، لا يسألون عن بعضهم. هذا حال الجيران عندهم، أنانية تامة، عجوز هرمة تعيش في قصر وحدها مع كلب أو كلبين، هذا لا يعرف، هذا من الأخلاق، هذا من الأخلاق. قد يرد بعض الناس سبب انحطاط أخلاقنا إلى أننا لسنا مثقفين ولسنا من أهل الحضارة والمدنية والتمدن كما يقال، نقول إذا كان حسن الخلق بالثقافة والتمدن فعودوا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مستوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتعرفوا أن التمدن والحضارة بالمفهوم الغربي والثقافة المعاصرة اليوم والعلوم الحضارية ليست هي سبب في الأخلاق الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا والصحابة أميين كذلك، ومع هذا مثلوا الجيل يعني الرائع في الذروة والكمال للأخلاق الحسنة، نموذج فاضل للأمانة للصدق للوفاء، وكل الأخلاق الفاضلة المعروفة عالميا لا أقول إسلامية مثلها جيل لا يعرف الكتابة والقراءة، لا يعرف الكتابة والقراءة. وأزيدكم، لا نذهب كثيرا بعيدا إلى الصحابة رضي الله عنهم، نرجعوا للآباء والأجداد بتاعنا، نرجعوا للوراء قليلا، شوفوا الضيافة والكرم، شوفوا الأمانة والثقة والكلمة، كلمة يقول إنسان كلمة، يقول كلمة لا يرجع عنها لأنها كلمة رجل، وفاء بالعهد، لا تشم رائحة الخيانة في آبائنا وأجدادنا، رغم أنهم لم يدخلوا المدارس ولم يتعلموا ولم يعرفوا هذه التكنولوجيا والحضارة والتقدم، ولكن كانت فيهم أخلاق عالية شامخة. إذن ننظر إلى الكفار الآن، دكاترة، ناس في النووي، ناس في المعادية في الإعلام الآلي، ناس في الصناعة، ناس في كذا، ولكن نجد الفساد الذي عندنا هو من أولئك العلماء إن صح التعبير، من تلك الثقافة الغربية والتمدن الغربي. نحن لا نعرف الأغراض المهلوسة، من صنعها؟ الكافر، المخدرات والغبرة هذه التي نراها من أين تأتينا؟ والحقن هذه من أين تأتينا؟ من عند الكفار. من الذي علمنا رمي الوالدين في الله؟ ما أدري، في دار العجزة، في دار العجزة. في هذه المؤسسات بتاع دار العجزة ودار الأيتام والأطفال المشردين وأبناء الزنا، ما كنا نعرف هذا. الكفار هم اللي يعلمونا وأعطونا هذا النظام. الكفار من عندهم جاء هذا النظام. كش واحد كان يبني وزير في دار العجزة؟ أبدا. ديار العجزة هذه معروفة عند الكفار، قانون ونظام عند الكفار. نسأل الله السلامة والعافية. من أين أتانا زنا النحال؟ الرجل يأتي ابنته وأخته إلا من تلك الهواليات المقعرة ومن أخلاق الكفار الإباحية لا حدود لها. من أين لنا؟ هذه الأمور، هذه الأخلاق وهذا الانحطاط الذي وصلنا إليه لو لم يكن من عند الكفار. الذي يمرنا أن نمدح فيهم ونقول له سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ما عنده أبناء، رفعه الله إليه، رفعه الله إليه. هذه الكلمات لا ينبغي أن تقال، ولا يجوز مدح الكفار بحال بحال. من أين أتتنا العنصرية؟ من أين أتنا الكذب السياسة؟ كل شيء من عندهم. صدروا لنا كل سيء خبيث. وما الدماء التي تحدث اليوم في العالم من جراء ماذا؟ سياسة الكفار. نعم، بيع الأسلحة في العالم، نهب الثروات بتاع الأمم النامية اليوم، ومن بعد يبعث لك باخرة تاع عدوى، قال هذا تضرع منها، يبعث لك باخرة تاع مقارون، شو ندير بالمقارون؟ ها؟ باخرة تاع مقارون هذا تضرع بالدولة الإيطالية ولا الدولة الفرنسية ولا الدولة كذا. أداوا خيرات وخيرات، وليش تتبرع لماذا تتبرع؟ ثم نقول الكفار عندهم أخلاق يعيدون الإنسانية، يوكلوا الناس، يشربوا الناس، يخفيوا الناس، دعكم من هذه الطرهات، هذه كلها مظاهر، وابحث عن الحقائق، ابحث عن الحقائق، وإذا كنت تحتاج إلى أخلاق، فارجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع الى اخلاق المسلمين من قبل. واذا حبيت تشتم، اشتم نفسك، ما تشتمش الامه، اشتم نفسك ربما انت على غير اخلاق. الرجل يتحدث عن النظافه، الاسلام فيه نظافه وفيه طهاره. وما نظافه الكافر الا ظاهره، حتى النظافه نظافه ظاهره. واسال كما قال الله تعالى واسال به خبيرا. الذين عاشوا مع الكفار من المسلمين المتمسكين بدينهم، اسألوهم عن نظافة الكفار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، واسمحوا لي على الإطالة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم بما جهلنا والعمل بما علمنا، انه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا